وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من وزرابي

أترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فهم لكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها Thank you. إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها زانية قلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العظيم الفاتحة.